بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تضل مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو كل شيء خالق إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جاء لي هل تحيا إلى الأجل. فكم الصحيح مات بغير علم وكم عليم عاشقين من الدهر وكم ابتدى أسرى وأصبح لاهيا وقد بصي جزءا فعلوه وهو لا وكم صغار ارتدى مقتول اعماله وقد ارسل فاسالوها ظلمة القبر وكم من عروس عينوها لزوجها وقد قبض ارواحهم ليلة القدر. اخوتنا اخوة الاسلام والاسلام كما بدانا نختتم مع مثل شباب ايات البينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ سعيد الجبري القارئ بالمريض بمصر العربية والعالم الكامل والمريض شباب المأمونة مركز الثقافي. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم الحسن في الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. ويطعمون الطعام على حبه من فيه

فاصبر لحكم ربك. Oh, I'm God. أحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.